يقول زميلي أو صديقي أخذ تأشيرة العمرة ولكنه انتقل إلى رحمة الله، فهل أجزأت عن التأشيرة عن العمرة أو أعتمد عنه؟ نقول أولا نسأل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، أما أنه أن ذلك يعتبر له عمرة فما يقول بهذا أحد. فإن أردت أن تعتمر عنه بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك فذلك أمر جيد. نعم.